كان حديثنا يا إخوة بعد صلاة الظهر حول صلاة الخاشعين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. وحقيقة أن الصلاة لها حلاوة في القلب وطعم وذوق لا يحس به إلا الخاشعون، الله يجعلنا وإياكم منهم. للصلاة طعم يجده المؤمن حين يقوم بين يدي خالق جل وعلا بقدر خشوعه، فإن أعطى الصلاة حقها من الخشوع أدرك من ذلك جانبا كبير، وإن كان أقل فأقل. وبكل حال سنتحدث إن شاء الله الآن عن بشائر المصلين المحافظين. يا إخوان، المحافظون على الصلوات لهم بشائر في كتاب الله وسنة رسوله لا يعدلها شيء بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما ذكرناه في حديثنا بعد الظهر، أن كل صلاة صليتها عند ربك بخمسين صلاة، بعشر صلوات، كل صلاة بعشر، فالخمس بخمسين لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن هذه البشائر أنك من الخاشعين، لأن المداومة على الصلاة لا يوجد إلا من خاشع، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون جعلنا الله وإياكم منهم منه وكرمه لا يجدون في الصلاة ثقلا، بل يجدون فيها راحة وطمانينة وانشراح صدر وقرة عين، كما قال إمامهم صلوات الله وسلامه عليه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن بشائر المصلين المحافظين أيضا أن الله سبحانه شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالهداية، فالمحافظون على الصلوات خصوصا أهل المساجد هؤلاء مؤمنون مهتدون، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمعنى أنهم من المهتدين لأن عسى من الله واجبة، متى ما سمعت الرب يعد عباده مقدما على العدة قوله تعالى عسى، فهو أمر محقق لا شك فيه. فإذا المحافظون على الصلوات مؤمنون مهتدون، أسأل الله الكريم من فضله. ومن البشائر أيضا أن المصلين المحافظين على الصلوات صلاتهم حارس عظيم عن الفواحش، فصاحب الصلاة المحافظ الملتزم صلاته تنهاه عن الفواحش وعن سفاسف الأمور وسقطها. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى؟ هل تأخذ الصلاة عصا فتزجره أو كيف؟ نقول: لا، الصلاة تقوي الإيمان في القلب، تقوي الإيمان في القلب حتى يصل إلى أعلى مستوياته. الصلاة إذا أعطيت حقها تقوي الإيمان في القلب حتى تبلغ الغاية. فالإيمان بدوره ينهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والمعنى أن الإيمان يحجزه ويردعه، المعنى أن الإيمان يحجزه. والصلاة أعظم سبب يقوي الإيمان، الصلاة تقوي الإيمان والإيمان يحجز داعي المعصية. وقد قرأنا قصة يوسف عليه السلام نبي الله، يقول جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان هنا ليس كما يقول بعض المفسرين من أنه رأى كذا أو شاهد صورة أبيه أو أنه رأى كتابة مكتوبة وكذا، كل هذا ما عليه دليل. وأين نذهب إلى هذه الأقوال ونحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله؟ فالبرهان الذي حصل ليوسف هو قوة الإيمان، لولا أن رأى برهان ربه. البرهان الإيمان القوي الذي أشع في قلبه وحجزه عن الفاحشة، بدليل الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، بمعنى أن الإيمان يمنعه. ولما قيل لابن مسعود: إن فلانا يصلي بالليل، أو إن رجلا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، قال: انظر ما تقول، لئن كان كما تقول فستنهاه صلاته. لما قيل إنه يصلي ويتهجد فإذا أصبح سرق، قال: انظر ما تقول. يعني المسألة القول هذا فيه ما فيه، يحتاج إلى تراجع. انظر ما تقول، لئن كان كما تقول أي من المصلين فستنهاه صلاته. ثم تلا هذه الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن البشائر أيضا أن المصلين المحافظين الملتزمين أنهم سكان الفردوس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. ومن هم المؤمنون؟ بدأ بأوصافهم فافتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة. بدأ بأوصاف المؤمنين فافتتحها بالصلاة واختتمها في الصلاة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختمها بالصلاة فقال والذين هم على صلواتهم محافظون. فابتدأ أوصافهم بالخشوع في الصلاة واختتم أوصافهم بالمحافظة على الصلاة، ثم بين جزاءهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلى الله الكريم وفضله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والفردوس هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. أسأل الله الكريم فضله. ومن بشائر المصلين أيضا أن الله تعالى وعدهم بالجنة وزادهم على نعيم الجنة بالنظر إلى وجهه مع رضوانه. من بشائر المصلين أن الله وعدهم بالجنة، خصوصا يعني البشائر هذه بعضها عامة، ليدخل ضمن ذلك من لا جماعة عليه كالنساء والمرضى، وبعضها يكون خصوصية لمن يصلي في المساجد لهم مزيد في الفضل. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، على بيوت المساجد، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو صلاة الفجر، والآصال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا عملهم، فأين جزاؤهم؟ قال تعالى ليوفيهم أجورهم أي بالجنة، ليوفيهم أجورهم أي بالجنة، ويزيدهم من فضله أي بالنظر إلى وجهه جل وعلا غدا في الجنة مع رضوانه. فالزيادة متى ما قرأتها في القرآن، متى ما قرأت الزيادة في القرآن فالمقصود بها الزيادة إذا جاءت في نعيم الجنة، فالمقصود بها النظر إلى وجه الله سبحانه مع رضوانه. مثل هذه الآية ليوفيهم أجورهم أي بالجنة ويزيدهم من فضله أي على الجنة، النظر إلى وجهه مع رضوانه. وكما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، النظر إلى وجه الله مع رضوانه. وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها أي الجنة ولدينا مزيد، فالمزيد النظر إلى وجه الله مع رضوانه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، والدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. ومن البشائر أيضا أن الصلوات تمحي الذنوب وتجلوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرأيتم لو أن عند باب أحدكم نهر غمر أي كثير يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل كان يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك بالصلوات الخمس. ومن البشائر أيضا لرواد المساجد المحافظين على الصلوات الخمس مع الجماعة أنهم ضيوف على الله، كلما ذهبت إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة فأنت ضيف على ربك. فما ظنكم يا إخوان بضيافة أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. إذا تردد عبده على ضيافته في اليوم والليلة 5 مرات ولم يتأخر إلا بعذر شرعي يعذره الله عليه، ما ظنكم بضيافة الرب الكريم؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو الفجر والرواح بقية الأوقات، أعد الله له نزلا في الجنة. ولا سكت قال نزلا في الجنة وسكت، لا، قال كلما غدا أو راح. الله أكبر، كل غدوة لك نزل عند ربك، وكل روحة لك نزل عند ربك. صفة النزل دعه اليوم ولا تبحث عنها اليوم، أبشر به وعند كريم جواد، إذا وعد وفى وإذا توعد جاد وعفى. ومن قدم عند ربه سبحانه عملا صالحا فالله سبحانه وتعالى يضاعفه له أضعافا كثيرة، وله الحمد والمنة. ومن البشائر أيضا، من البشائر أيضا أن الصلوات الخمس سبب عظيم كبير لئلا تبقي من ذنوب العبد شيء، ويلقى العبد ربه خال من الذنوب كيوم ولدته أمه. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح، وقال سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري يعني شيخه البخاري، وقال حديث صحيح، وهو حديث رؤيا المنام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي، وهي رؤيا منام. فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لا ليلة الإسراء والمعراج، ولا رأى أحد من الخلق رب العالمين في هذه الدنيا إطلاقا، وإنما يخص النظر أهل الجنة كما أسلفنا بالأمس حين تحدثنا عن نعيم الجنة، جعلنا الله وإياكم منه مني وكرمه. هذا الحديث حديث الرؤيا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي، فقال لي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يقول: قلت ربي لا أدري، فوضع يده على صدري فعلمت ما بين السماء والأرض، أي في هذه اللحظة أطلعه الله وهو نائم على أمور من عجائب الغيب. قال له بالأول: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يقول: قلت ربي لا أدري، فوضع يده على صدري فعلمت ما بين السماء والأرض. ثم قال لي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الآن أطلعه الله على بعض أمور الغيب. يقول: قلت ربي في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء في السبرات أي شدة البرد، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن أي الفروض الخمسة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا أيضا من البشائر للمصلين مع الجماعة أن كل صلاة صليتها تضاعف لك 27 أو 25 درجة، هذا ترى يا إخوان هذا غير المضاعفة العامة. المضاعفة العامة الرب جل وعلا تفضل على عباده جميعا أن من صلى الخمس فهي بخمسين عند رب العالمين، هذه عامة. لكن أهل الجماعة المصلون جماعة كل صلاة صليتها بسبع وعشرين درجة. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. يضاف أيضا إلى هذا الفضل للمصلين مع الجماعة من صلى العشاء في جماعة، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كأنما يتهجد طول الليل، يعني ركعتين خفيفتين هنيئتين حاليتين لذيذتين لا تستغرق من وقتك قرابة ربع ساعة وتحوز هذا الأجر العظيم، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا من البشائر للمصلين في المساجد المحافظين على الصلوات الخمس، ولا تنسى تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم للعصر والفجر، العصر والفجر خصهما بالذكر ومزيد الفضل. لماذا؟ لطول الغفلة عنهما، وهذا مشاهد إلى اليوم، الفجر والعصر تطول الغفلة عن هذين الوقتين. هذا من بعد النوم اللي هو الفجر، فقد يغلب الشيطان على البعض فيتابع نومه، والعصر على إثر الأعمال والأشغال والكد النفسي والتعب البدني فقد يتثاقل أو يتناوم أو كذا وكذا فيفوت العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث في صحيح البخاري، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون أي لا تتضايقون، لا تضامون في رؤيته، لا مضايقة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الله أكبر، الله أكبر. صلاة قبل طلوع الشمس الفجر، وصلاة قبل غروبها العصر. ولذلك خص الله هذين الوقتين بالذكر في كتابه العزيز بخصوصهما لطول الغفلة عنهما. فقال عن العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي العصر، وقال عن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الحفظة الملائكة جميعا حضروك في صلاة الفجر وصلاة العصر فهم شهود، فكأن القرآن يقول لك احذر أن تغيب والملائكة شهود. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن هذين الوقتين من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يتعاقبون فينا صلاة العصر وصلاة الفجر استلام وتسليم. فالحديث الصحيح لكن هذا معناه، يحضرون الأربعة في صلاة العصر ويحضرون الأربعة في صلاة الفجر، وما عدا ذلك هما اثنان لا يفارقان العبد إلا مفارقة يسيرة عند قضاء الحاجة وعند الجنابة كما جاء في بعض الآثار. فهم شهود مع العبد، فإذا صعدوا صعدت ملائكة النهار متى يصعدون؟ بعد صلاة العصر. قال لهم الرب جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا ربنا جئناهم وهم يصلون، يعني الفجر، وتركناهم وهم يصلون، يعني العصر. الآن نحن باستلام ملائكة المساء هم معنا، الآن كل واحد مع اثنين، حنا نصلي العصر معنا أربعة، صعد اثنان وطووا صحائفهم وصعدوا إلى الله. سألهم الرب: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون، يعني الفجر، وتركناهم وهم يصلون، يعني العصر. ثم هؤلاء الملائكة الذين هم معنا يبقون حتى صلاة الفجر، والذين صعدوا من قليل، صعدوا ملائكة النهار ينزلون لمقدمة النهار صلاة الفجر، فيصلون أربعة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا انتهت الصلاة صعدت ملائكة المساء الذين هم معنا الآن، وسألهم الرب جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا ربنا جئناهم وهم يصلون، يعني العصر، وتركناهم وهم يصلون، يعني الفجر. حديث صحيح بهذا المعنى. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. أيضا يا إخوان، الصلاة للمؤمن من أعظم أسباب تفريج الكرب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وأهمه لجأ إلى الصلاة، ولها أثر عجيب بالغ الأهمية إذا حزبك أمر. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، وتحضر قلبك وتدعو ربك بالذي أهمك، وتسأل ربك أن يدلك على ما هو الأصلح والأرفق والأوفق لك. فلو أحسننا المدخل من هذا الطريق لانفتحت أمامنا أبواب قد تكون مغلقة. تتوضأ وتحسن وضوءك وتدخل على ربك في صلاتك، ثم تسأله حاجتك، وحري أن يفرج الله كربتك وأن يجيب الله تعالى دعوتك. ومن البشائر التي ترفع رأس المؤمن وتعزه وتجله أنك حين تقف بين يدي الله مصلي، يا أخي من تخاطب؟ فكر وتأمل، من تخاطب؟ لو أن إنسان يا أخواني بيوم من الأيام سنحت له فرصة فوافق ملكا أو وزيرا في هذه الدنيا، يمكن في هذا اليوم ما يستطيع يتكلم مع الناس أنه قابل ذلك الزعيم والرئيس والكبير وكذا. يا أخي في كل صلاة وقفت بين يدي خالقك جل وعلا فقد دخلت عليه وخاطبته. ولا تنسى أنه يرد عليك الجواب ولا يلزم أن تسمع. ثبت في الحديث المتفق على صحته أن العبد إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الرب مجدني عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الرب أثنى علي عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. صلى الله الكريم فضله. هذا بيني. ويا أخوان لا يدخل في فكرك تقول كيف، انزعها. لا إله إلا الله. الحديث يا أخي والكلام لا تنسى أن هذا مع من، هذا من السماوات السبع، من السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما في يده جل وعلا أصغر من خردل في يد أحدنا. يعرف ربك تمام المعرفة، تقول كيف يجيب وكيف يجيب. وتحدثنا بالأمس لما ذكرنا نعيم الجنة ومن جملته النظر إلى وجه الله أنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخاطب أهل الجنة عندما يلقونه ويرون وجهه سبحانه وتعالى ويبيحهم النظر إلى وجهه. لا يبقى واحد في هذه المجموعة العظيمة الكبيرة مليارات من المؤمنين الأولين والآخرين من رجال ونساء، يخاطب الرب كل واحد مخاطبة باسمه واسم أبيه ويذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول العبد يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب تعالى بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. في هذه اللحظة يكلم الجميع جل وعلا وكلهم يكلمونه ويردون الجواب فيما بينهم وبين ربهم، فلا يشغله شان عن شان. لا تنسى، يعني ارفع فكرك عن الحالة الإنسانية الضعيفة البشرية، هذه لا شيء. والكلام معه مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، ملك الموت عبد واحد من عباد الله أثبت الله أنه الذي يتوفى العالم كله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ومخلوق من مخلوقات الله الضعيفة، فما ظنكم بالذي خلق وخلق الكون كله. فلا غرابة ولا عجب، الرب جل وعلا كل مصلي من المسلمين حين يقف بين يدي ربه قارئا لهذه السورة أم القرآن السبع المثاني وأفضل سورة في القرآن الكريم يناجي ربه بها، فالرب جل وعلا يجيب في كل آية ويخاطبه جل وعلا ولو لم يسمع العبد. حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي لك وتطلبه من ربك العون وإياك نستعين، والذي لربنا علينا العبادة، إياك نعبد، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله وألا يستعين إلا بالله. فيقول الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الذي يأتي بعد ذلك دعاء، وفي كل دعوة يقول الرب قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا يا ربنا إلى وين؟ الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، ونريد يا ربنا بهذا الصراط الذي نطلبه ونرجوه صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعمت عليهم. فكما تفضلت على أولئك يا ربنا تفضل علينا، صراط الذين أنعمت عليهم ثم غيرت الدعوة بنوع آخر بعد أن دعوت ربك أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بعد ذلك أتيت بدعوة ثانية فقلت لربك غير المغضوب عليه ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود عليهم لعين الله بطوائفهم وفرقهم الخبيثة، ولا الضالين هم النصارى، فتدعو ربك جل وعلا أن يبعدك طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. ولا شك ولا ريب أن هاتين الطائفتين الكافرتين هما مجمع الكفر والكفرة، فمن طريقهما ينشأ الكفر بأشكال وأنواع وكثير من المذاهب الهدامة المنحرفة البعيدة عن منهج الله ودين رسله تنشأ من هاتين الطائفتين. فأنت تسأل ربك أن يجانبك طريق المغضوب عليهم بما لهم من فرق وطريق الضالين بما لهم من فرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل هذه الفرق دعوت ربك أن يجانبك عنها وأن يثبتك على ما عليه رسول الله وأصحابه، اللهم صل وسلم عليه وارضى عن أصحابه أجمعين. بعد ذلك يا إخوة ننتقل لبعض التنبيهات. يا إخوان، يلاحظ أن البعض من إخواننا لا يهتم بالتطهر للصلاة، ورب العزة يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدفنتم فلانا أدفنتم فلانا؟ قالوا: نعم. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة على جهة الإفساد بين الناس. فيلاحظ أن البعض لا يهتم بالنظافة من البول والتنزه منه، خصوص أهل الملابس الضيقة. فالواجب على المسلم أن يحرص على النزاهة من البول، كما يلاحظ أن البعض من المصلين إذا قام يصلي يأتي بسترة هزيلة ما هي صالحة لموقف الصلاة، مثل من يلبس البنطلون الضيق ضيق جدا فيصف تقاطيع عورته، يعني مشكلة يا إخوان، ترى حجم عورته فصا ونصا، بس إن عليها ها الستارة مثل نوع الصبغة وإلا ظاهرة. فما ندري أين العقول، نستغفر الله ونتوب إليه، هذا ما يليق، لا سيما عندما يقف المسلم بين يدي رب العالمين. ومن الأخطاء أيضا البعض من المسلمين إذا قام يصلي نقرها ولم يطمئن، ثم إن كان مع إمام والإمام يرتبط به إثبات كلي فلن يسلم حتى يسلم إمامه، فماذا يعمل به الشيطان؟ يحركه فيسابق الإمام في الصلاة أو يوافق الإمام في الصلاة فيقع في مشكلة. يعني الشيطان يحرص على أن يكون له نصيب من صلاة العبد، ولذلك قال لرب العالمين بكل جراءة ووقاحة قبحه الله: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو إذا لم يقدر على أن يجعلك تترك الصلاة لن يتركك، يأتيك بأبواب أخرى تجد يصلي مع الإمام، حيث أنه لا مفر من الإمام، والإمام قد يكون مطمئن في صلاته أو مقارب للطمأنينة في الغالب، فيحرك الشيطان بعض المأمومين فيسابق الإمام في الصلاة أو يوافق الإمام في الصلاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، ناصيته بيد شيطان أي يحركه شيطان. هذا الواقع، تجده ينظر للإمام منذ أن يتحرك الإمام ويسمع أدنى صوت على طول معه أو قبله. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يسابق الإمام في الصلاة ناداه وضربه وأمره بالإعادة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لذلك ينبغي للمصلي أن يتابع إمامه ولا يستعجل، ومن رأيته يستعجل قبل الإمام فيسجد أو يركع قبل الإمام فلا تبرأ الذمة منه حتى تبلغه وتنبهه. بعض الناس جاهل لا يدري. ومن الناس من ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، وهذه المشكلة العظيمة الكبيرة المحرجة الموجعة، نقر الصلاة والعجلة فيها. الرسول اللهم صل وسلم عليه كان في المسجد فدخل أعرابي جاهل فصلى ونقر الصلاة ولم يطمئن فيها، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي وصلى فنقرها لأنه جاهل، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي وصلى فنقرها كما فعل في المرتين الأوليين، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أشهد أن لا إله إلا الله، حديث البخاري ومسلم. الأعرابي ذكي ولكنه جاهل، فعرف أنه وقع في خطأ لكن ما يدري ما هو، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن اشتهى التعلم وفتحت نفسه للتعلم والتفقه في الدين، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا الأعرابي لو أخبره من أول مرة أومأ برأسه موافقا لما قال وذهب في طريقه ودام على حاله. هذا الترداد ردده 3 مرات أحضر قلبه وقالبه ولبه وكله في شأن هذا الخطأ، فكانت كية في قلبه لا ينساها مع مر الزمان، يستفيد ويفيد غيره هذا التكرير اللي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرشده بعد ذلك قائلا: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، لا تستعجل يعني، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فرجع الأعرابي، الرسول نبهه اللهم صل وسلم عليه على ما أخطأ فيه، وقد يكون الباقي من الصلاة أحسن فيه، لكن أرشده لما أخطأ به. فعاد الأعرابي وصلى كما أمره صلى الله عليه وسلم. ولما رأى حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان دون غيره، ولكل صحابي خصوصية، فهذه من خصوصيات حذيفة رضي الله عنه، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلكن لكل خصوصيته. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أسماء المنافقين وجعله سرا بينه وبينه لا يخبر به أحد، وهذا لحكمة أرادها الله تعالى ورسوله، حيث لا يبقى أمر المنافقين خفي على المسلمين خفا كامل، حيث لو احتاجوا إلى شيء ممكن لو أراد أحد أن يزوج واحد المنافقين من الصحابة وقد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر أسماءهم لحذيفة، فيقول يا حذيفة أنا أريد أن أصاهر فلان، فما على حذيفة إلا أن يقول لا تصاهره بدون أن يقول هذا منافق وقد لا تصاهره، أريد أن أتعامل معه ببيع أو شراء أو كذا أو كذا أو كذا، فيقول لا تتعامل معه، فيعطي يعني يكون فيه فائدة عظيمة للمسلمين خلاف ما لو خفيت أحوالهم خفا كامل. فحذيفة يسمى أمين السر، أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأمين رضي الله عنه أمين السر لما رأى رجلا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها ناداه بعد أن صلى، قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. فالأمر عظيم عظيم جد عظيم خطير خطير. وترى يا إخوان موضوع الصلاة في الحقيقة يعني حين أحدثكم قد تتعجبون وتستكثرون، لكن ترى يحكي لكم عن تجربة ومتابعة ما هي مرة ولا 10 ولا 20. الآن الصلاة المطمئنة المطمئنة المعقولة تستغرق من 10 إلى 8 دقائق، قد تصل 10 وقد تنقص. وين إمام وهم أقل القليل يزيد دقيقة عن 10 يصير 11 دقيقة أو 12، وهذا نادر. المقصود المطمئنة تتراوح من 10 إلى 8، والصلاة المتوسطة تتراوح من 7 دقائق أو ما دون 8 إلى 6، متوسطة. حد الإجزاء حد الإجزاء يعني ما بقي إلا الخوف من البطلان، لكن 5 دقائق هذا نقر، 5 فما دون نقر للصلاة. الفارق تجد أنه من دقيقة ونص إلى دقيقتين. فأبى الشيطان عليه اللعنة إلا أن يقول أنه نصيب من صلاة كثير من الناس وهم لا يشعرون. نصلي والله يا إخوان مرات عديدة خلف إمة خصوص في الطرق، وإلا إمة المساجد المنتظمة غالبا ولله الحمد صلاتهم مقاربة، لكن تبتلى أحيان في سفرك أو في بعض طرقك أن تصلي مع جماعة فيكون الإمام يلعب بالصلاة لعب اللاعب بالكرة بالنقر، هذه مصيبة. فلا مجاملة يا إخوان في الصلاة، إذا أن الإمام نقرها لا مجاملة، تنوي الانفراد وتتركه أو تعيد الصلاة إذا نقرها نقر بخل. بعد ذلك إخواني أنبه على صلاة الفجر لكثرة من يغفل عنها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الله أكبر. اللهم صل وسلم على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما تشاهدون إخوان المصلي الصلاة على وقتها، المصلي مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة على وجهة النور والانبساط والراحة، مشاهد يا إخوان، والذي لم يصلي ممن هو مطالب بالجماعة، وإلا قد يكون هناك من هو غير مطالب مثل النساء، لكن المطالب بالجماعة ولم يأتي للجماعة يصبح وعلى وجه ظلمة، ظلمة المعصية تبدو على وجهه. ويذكرني هذا الحديث قصة حصلت ونحن في سفر مرة من المرات، أنا ومجموعة من طلاب العلم مسافرون من المدينة المنورة إلى القصيم، فمررنا ضحى على مقهى من المقاهي، هذا منذ قرابة 10 سنوات، لنأخذ حاجة المسافر، وكان الذين يباشرون في هذا المقهى أظنهم 6 أو 5، كان فيهم واحد أسمر اللون والبقية قشرة الجلد تشع كأنها لمبة، القشرة يعني أبيض، أصل قشرة الجلد بيضاء. فقلت للرفقة الذين معي: يا إخوان، قالوا نعم. قلت الكلام بيني وبين زملائي ما يسمعوننا، قلت: ما رأيكم في هذه المجموعة الذين يبشرون على الناس، وش تتفرسون فيهم؟ قال: والله ما ندري. قلت: ما تستطيعون الفراسة في المصلي مع الجماعة من غير المصلي؟ قال: والله هذا غيب. قلت: لا، فراسة ما هو غيب، أنا الغيب لله، لكن في راسه. أما قال الله سبحانه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين، أما قال الله جل وعلا عن المصلين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا: والله ما دام تفرست فأنت أكمل الموضوع. قلت ظني وفراستي والله أعلم وأستغفر الله، هذا الذي وجهه أسمر اللون صلى الفجر في ميقاتها والله أعلم وأداها وأظن الخير الكثير فيه، وهؤلاء الباقي ظني وما يغلب على ظني أنهم إما ما صلوا أو صلوا صلاة اللاعبين بعد طلوع الشمس والله أعلم. فقالوا: أكمل الموضوع إذن. فدعوت ذلك الرجل الأسمر فقلت: يا أخ، لعلكم إذا وجبت الصلاة تؤذنون وتقيمون وتصلون، ما قلت فقط هذا الكلام، لعلكم. فقال: يا أخي، جزاك الله خيرا، والله إني أؤذن للصلاة وأوقظهم للصلاة وأكرر ذلك مرات وكرات فلا يقومون ولا يصلون، فأصلي وحدي. فقلت: يا إخوان، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استغفرت به غفرت، وإذا سئلت به أعطيت، أن لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: أنا أساعد والدي كل شهر بمبلغ من المال، وبعض الأشهر أكون معطل من العمل ولا أعطيه لأنني ما عندي فلوس، وهو يغضب علي ويدعو علي، هل دعاءه علي مستجاب؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فدعاؤه عليك إذا كان كما تقول، وجوابي لك على حسب سؤالك بارك الله فيك. يقول: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا كان الأمر كما قلت فإن والدك هداه الله يدعو بالإثم وقطيعة الرحم فلا يجاب، ولكن احرص على أن تحسن إلى والدك أو إلى والديك، وتبالغ في الإحسان والصبر والاحتساب. ولا شك ولا ريب أن أولى الناس بالإنفاق منك هم الوالدين. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فقدم الوالدين على جميع الخلق في النفقة، فلذلك احرص واجتهد وتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إليهما والنفقة عليهما، وأبشر بالأجر والثواب، وأن نفقتك مخلوفة وأجرك ثابت عند ربك إن شاء الله تعالى. يقول: كنت أراجع القرآن هنا في الحرم، فهل تعلم من شيخ نراجع عن طريقه؟ يا أخي بارك الله فيك، كنت في المدينة ساكن، فالظاهر أنه ما يخفى عليك المشايخ الجلوس والذين يقرؤون ويقرؤون، وأحسن ما أنصحك به سواء في الحرم أو في غير الحرم حافظة القرآن والمقرئين متخصصين عانك الله، وإن كنت تقصد المدة لتبقى فيها فأنا أنصحك بأن تحفظ وتحرص على الحفظ، سلك نصيب من القرآن نصيب، احرص على أن تحفظ على الأقل ثلث القرآن، ولا يليق بالمسلم وبالأخص من يريد العلم والتعلم والطريق للعلم أن يكون جوفه خال من ثلث القرآن على الأقل. فإذا تيسر لك الثلث فحاول المزيد المزيد، فما يكون إن شاء الله برهة زمنية إلا وإذا بالقرآن كله في صدرك ما بقيت في الحياة، وينتقل معك إلى قبرك بعد الممات، وتبعث يوم القيامة والقرآن في صدرك، وتنتهي عند باب الجنة ويحاج القرآن عنك ويقال لك اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فكل ما تقرأ آية تصعد درجة في الجنة، نسأل الله كريم فضله. سلام. ما معي قلم الورق. وش يا أخي؟ أنا بتشهد إشارة السبابة. أنا التحيات كلها الشرك كده، التشهد الأول حتى أبدو رسول. التشهد. من العلماء من يرى أن رفع السبابة عند الشهادة فقط، ومن العلماء من يقول مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عندما تذكر كلما يأتي ذكر الله، وهذا في صعوبة، ولكن من رفع أصبعه باستمرار وكرره ما ننكر عليه، ومن أتى به عند الشهادة فقط أشهد أن لا إله إلا الله لا ننكر عليه، والكل إن شاء الله على خير. وأفيدك بأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السبابة أثقل على الشيطان من الحديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يظل السبابة، أنا أسوي كذا صحيح؟ أنت سوي كذا كافي، وإن زدت ما في. نعم لا ما هو لازم، النظر ما هو لازم، الرسول ما كان ينظر، ما هو لازم. الفقهاء قالوا يستحب أن ننظر إلى السبابة وقت التشهد، ولكن ما نعلم ذلك دليل، الأمر واسع إن شاء الله. يعني إذا أنظر فيها إن نظرت لا مانع، وإن تركت النظر وأقبلت متى محل النظر يعني عند التشهد. نعم كل التشهد هذا يقوله الفقهاء، ما أعلم دليل على هذا. إذا نظرت فيها عند الشهادة بس هذا كله في التشهد، يقول ينظر إلى موضع سبابته كلها؟ في التشهد كلها، لكن ما نعلم دليل. بارك الله فيك. أصابت رجل في الحج بحجر رأسي، أنت فالفسد حجي، هداك الله. ما يضر الحج بشيء، هداك الله، ما يضر بشيء، الحج صحيح إن شاء الله، ما في مشكل. لما زنقوا عليه في الصلاة كده عايز نصلي، فأنا قلت انتوا بهايم، هي عايز نصلي هي ايش كده، قلت انتوا بهايم وبتاع لا ما يفسد ان شاء الله، ما يفسد ان شاء الله. اشهد الله. لي صديق قدم معنا للحج، كان يتعاطى الشمة تنباك مسحوق مع بعض الأشياء يأتوا به الآسيويين ويوضع في الفم، وأنا دائما أنصحه بتركها، ونوى أن يتركها في الحج وبعد الحج إن شاء الله لأنها ممنوعة هنا ولن نجدها، لكنه وجد شخص باع له ذلك واستمر يتعاطاها أثناء الحج، فما هو حجه وأجره؟ يا أخي أما الحج شرب الدخان أو الشمة أو ما يسمى بالشيشة، الحج ما يدخل في مسألة البطلان، ما يبطل يا أخواني الحج إذا تمت شروطه وأركانه صح، فلكن يبقى آثم، يبقى آثم وتعاطى بالفسق. والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي قصة يا أخوان فيها أعجوبة، لما ذكرنا موضوع الشمة والشيشة، هذا قصة مؤكدة يعني من مدة قرابة 30 عام، كنت في بعض مناطق المملكة وقصت لي قصة تعاظمتها واستبعدت وقوعها، لكن منذ قرابة 8 أو 7 سنوات اتفقت ببعض تلاميذ هذا الشيخ وذكروا صحة القصة وذكروها لي بالنص والفصل، يعني ثابتة وسموه، والقصة مشتهرة وبين طلاب ذلك الرجل. الرجل هذا مدرس في الزمن الأول، يعني مدة يمكن كلام هذا يمكن له 50 سنة هذا الرجل، ويدرس القرآن ويدرس الفقه في التوحيد والحديث في النحو، عنده جموع من الطلاب، لكن يقولون هذا الرجل كان يشرب الشيشة يضع فيها ما يسمى مش اسمه أجراك، الجراك الضاح، وفي هذا اللي ويشربه، هذا العالم نفسه يشربها. فأراد الله جل وعلا فتأخر عن صلاة الفجر، فتعجب الجماعة قالوا الشيخ ما تأخر إلا لعذر شرعي، عسى ما هو مريض. قال بعض الجماعة لعلنا نذهب لزيارته، هو شيخهم، وكان يخفي بعض الشيء عن شرب الشيشة هذا. قرعوا الباب واستأذنوا، أذن أهل البيت لهم وقالوا كيف حال الشيخ؟ قالوا والله الشيخ مرهق متعب جدا. وماذا فيه؟ قالوا والله ما ندري، لكن الرجل في ليلة حصلت له مشكلة عظيمة قاسية عنيفة، وها هو أمامكم، اذهبوا إليه. دخل الطلاب على الشيخ وإذا به مسجى عليه غطاء، كشف وجهه، الوجه مكشوف وباقي الجسم مغطى. سلموا عليه، قالوا لا بأس عليك أيها الشيخ، خير إن شاء الله، يشفيك الله، عافاك الله. فقال يا أبنائي علي بأس وشديد، وكنت في بلاء وشر أكيد، لكن الحمد لله أن الله أيقظني ونبهني قبل الموت. قالوا وما الذي حصل يا شيخ؟ قال الذي حصل البارحة. قال اكشفوا عن يدي، كشفوا الجسم وإذا بيده قد احترقت، بقي بقية ضئيلة في اليد لكن لا حركة بها، زي الخرقة، لا يقدم ولا يؤخر. انزعجوا، ما كان كذا، كانت اليد سليمة. قالوا يا شيخ ما الخبر؟ قال الخبر وصلتم إليه، الخبر عجيب وغريب. قالوا وما هو؟ قال البارحة في نومي أتاني آت وقال لي هيا إلى الجنة، فذهبت معهم إلى الجنة، فأدخلوني الجنة في الرؤيا بالنوم، فدخلت الجنة ورأيت نعيمها وسرورها وحبورها وقصورها وحورها، وكان ذلك الرجل الذي معي يتمشى معي من هنا وهنا وهنا، وكل ما مررنا بشيء قال هل يختلف شيء عما قرأت في القرآن؟ فقل لا والله مكتمل كما نقرأ في القرآن، أوليس هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فنمشي في الجنة وهنا وهنا بين البساتين والأنهار. أطلعني على شيء كثير، ثم قال لي هل بقي شيء مما كنت تعهد في الدنيا لم تره؟ يقول فأخذتني المصيبة بجهلي وفرط جهلي العظيم، وقلت ها لم يبقى شيء إلا شيء واحد. قال وما هو؟ قال شو اسمه حق الشيشة، ما هو نفسه اللي يوضع فيها أجراك وما أدري إيش. قال هذا بقي ما رأيته؟ قال تعرفه إذا رأيته؟ قال نعم أعرفه. يقول بلحظة ثواني أتاني بإناء من ذهب جميل، والمصيبة هذا موجود في وسطه، هالمطلب الذي طلب، إلا أنه يعطي نوع من الخضرة. قال ما هو؟ كيف هو هذا؟ قال هو هو لكن هذا أحسن، قال هو هو لكن هذا أحسن. قال طيب وما يصنع به؟ قال هذا يستدعي نار، لابد من نار. قال المعذرة الدار ذي ما فيها نار، المعذرة الدار هذه ما فيها نار، لكن هيا معنا إلى دار فيها نار خذ حاجتك. وعلى طول إلى النار. يقول فأو قفني على شفير جهنم وفتح لي نافذة قدر ما يدخل يده، ثم قال لصاحبه الملك الذي معه هذا يحتاج إلى ما يسمى شيء ملقاط وكذا، يبي ياخذ جمر، لا غير الملقاط، يعني زي ما يسمى بالمحماس وكذا. يقول أتالي بما أريد بلحظة طويلة وفي طرفها شيء يكون فيه الجمر. يقول وفتح لنافذة قدر يمكن 40 ب40 سنتي. يقول أدخلت يدي القدر أدخل الحديدة ولكن مسافة بعيدة، وأدخل اليد مع الحديدة فوهج الحرارة، بس حرارة النار ما وصل النار ولا هو قريب من النار، وهج الحرارة أذاب اليد، طلعت يد صاح بالليل صياح عظيم، فلما خرجت اليد وإذا بها قد احترقت. يقول جمع من الإخوة من طلاب ذلك الرجل سبحان الله جعله الله موعظة له، فلما أصبح ونشط بعد ذلك صار يدور بالمساجد يقول ويتحدث مع الناس ويقول أنا صاحبكم فلان بن فلان، انظروا موعظة الله لي ولكم، ترى يكون تشرب الشيشة ونستهين بها على أن أهون من الدخان، وبان البلاء، ترى هذا ما حصل وهذا ما حصل، فتاب توبة النصوح وأقلع من هذا العمل الذميم وصار يحذر الناس، وبعد 6 شهور توفي على حالا طيبة. الشيشة يا أخي والدخان وما يوضع في الفم هذا يسمى الشمة، كل هذا حرام ولا يجوز، ولا داعي إن بعض الناس يتساهل بشيء ويقول هذا أبسط من كل هذا حرام ولا يجوز. والدخان من أشنعها وأشدها. هل تعرف شيء عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟ فإني عرفت شيء عنه، ماذا تقول في الذين يتكلمون عليه؟ يا أخي الشيخ مقبل من إخواننا، عاش في المدينة برهة من الزمن وأدركناه وعايشناه، عالم فاضل، رجل طيب جدا وسلفي العقيدة، عالم من علماء الحديث، إلا أن الرجل يشكو من مرض في كبده، نسأل الله العلي القدير أن يأذن له بالشفاء والعافية، أن يسمعنا عنه وعن جميع علماء المسلمين وإخوان المسلمين عامة وخاصة، الشفاء والعافية. الرجل فاضل يا أخي ومن خير الإخوة، نسأل الله أن يأذن له بالشفاء. هناك من ينكر علو الله وينكر أنه في السماء، وإذا قلنا له الآية الكريمة أأمنتم من في السماء، قال يعني تفسيره يعني جبريل. يا إخوان مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم إحسان لا تخرج عنه، لا تخرج عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن جويرية كانت تسرح بالغنم عند سيدها، فجاء الذئب غفلت الجويرية، أما رقيقة غفلت وجاء الذئب وأخذ صخلا من هذه الغنم وهرب به، فلما جاءت إلى البيت قال سيدها الغنم ناقصة وين الجدي الفلاني، قال تكله الذئب فصكها، خذه الغضب وصك الجارية. طبيعة الإنسان المال محبوب، الجارية مسكينة لا تقدم ولا تؤخر. الرجل ندم مؤمن وعبد رجل صالح لكن أخذه الغضب ففعل ما فعل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي جارية هذا ما حصل وهذا ما حصل وقد لطمتها وجئت إليك يا رسول الله أريد أن أعتقها لوجه الله لعل ذلك أن يكون كفارة لي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ادعوا لي الجارية. فدعا بها فجاءت الجارية فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يا عجبا لهؤلاء المساكين وين يبون ربهم إذا كان ما هو في العلو؟ يبون في السفول أو يبون في كل مكان حتى أعوذ بالله من غضب الله حتى في الحشوش ولم كثرة القدرة؟ أما يستحون أما يخجلون؟ الله يا أخواننا من أعظم المصائب ومن أكبر المثال يزعمون أن هذا تنزيه لله تعالى الله وتقدس. آمنتم من في السماء أي من على السماء ولا فيه مسلم ولا يهودي ولا نصراني جميع أهل الملة حتى خرجت هذه الطائفة القذرة الذين ينكرون علو الله كل من أراد أن يدعو ما أحد يقول يا ربي سل بيديه هكذا. سل المسلمين عامة واذهب أيضا حتى لليهود والنصارى فقل لليهود إذا أردت أن تدعو ربك وين توجه يديك؟ قال واضح الأمر. فلكن نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من عمل بصيرة. والله يا إخوان والله بنظر عيني هاتي يعني هذا قديم كانت عند الوالدين عنز رحمناها من عسر الولادة اللي حصلت لها تولد فتعسرت ولادته. والله يا إخوان أشوف عيني وإني تعجبت وكنت صغير ذاك اليوم لكن عرفت أن هذه البهيمة عرفت ربها ورفعت رأسها إلى الله فما هو إلا أن رأيت البهيمة رفعت رأسها مرتين أو ثلاثة فإذا بجنينها يطلع على طول سالمة. ما أقول حدثني فلان وتعجبت وأنا صغير وعرفت أنها يعني حتى البهيمة الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ألم ترى ولكن لا تفقون تسبيحا منك وأنا عليما غفورا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فعنده معرفة بخالقها جل وعلا وما من دابة في الأرض يقول جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما حكم الاستمناء العادة السرية؟ هو قبيح وسيء ومؤذي وضار بالصحة لكن ليس كالزنا وليس كعمل القمر يعني أقل في الإثم. يسمى نكاح اليد ويسمى نكاح عميرة هو بالإثم أقل لكنه شر ولا يجوز وفي أضرار صحية تعود على من فعله لأنه غير طبيعي. وخروج المني عن طريق السمنة باليد خروج غير طبيعي ولو آثار على المسالك المنوية وقد حصلت له عجائب وقصص وغرائب بحثناها مع بعض من بلي بها فصار السبب من جراء فعل هذه العادة. ولذلك الله سبحانه حكيم عليم جعل الاحتلام هذا بالنوم الشاب عنده قوة ويزيد معه الماء اللي هو المني فجعل الله سبحانه وتعالى الاحتلام هذا يغيظ بعض الفائض الزائد عن طريق الاحتلام ولذلك يقل جدا جدا بعد الكبر يندر وقوعه لكن ما دام شاب ومحتكم القوة يخرج هذا الفائض الزائد. هذا طبيعي سبحان الله يعني الاحتلام طبيعي الزايد على الجسم اللي يخشى على الجسم من العنت والعنت تشقق الأنثيين من قوة الشهوة هذا الاحتلام بإذن الله يبرد بعض المشكلة، وإن كان ليس بكل شيء، لأن الزواج والصيام، الزواج أولا ثم الصيام لمن عجز عن الزواج، لكن الذي يتعاطى بالعادة السرية تكون له عواقب، لأنه يبقى بقية من المني ما يخرج كله كامل، فهذه البقية لها آثار وخيمة، آثار وخيمة على المسالك المنوية قد لا يدركها إلا بعد ما يتزوج، فلذلك ننصح بالبعد عنها. قالت لشاب أو قلت فتاة بكر عمرها 21 سنة، قالت لشاب زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ورد عليها قائلا قبلت وأعطاها مهرا وفي حضورين الرجلين غرباء فشهد وبدون موافقة أهلها وهي بكر، فهل هذا زواج أم لا؟ وما رأي الدين في زواج البكر حتى ولو بلغت 21 سنة؟ يا أخي هداك الله، المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أبو حنيفة وغيره من العلماء قد يخطئون وقد يصيبون، والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل نكاح بدون ولي فهو باطل، فهو باطل، والله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، وقد أجمعت الأمة على أن العقد الشرعي الصحيح بولي ورضا وشهود ومهر، أركان النكاح وشروطه. فوش الفرق الآن بين الزنا، وش الفرق بين الزنا وبين أن تقول هذه الفتاة لهذا الرجل؟ الرسول يقول مهر البغي حرام، مهر البغي سمى مهر وهي بغي زانية، وش الفرق بين هذا الكلام وبين الزنا؟ يعني فيما لو اتفق على الزنا قوله زوجتك نفسي أو تعال لفعل الفاحشة المسألة سوا بسوا، فلا داعي ولا نتعلق بغلطة، أو قد يكون الإمام أبو حنيفة ما بلغه الدليل أو ما ندري، وقد يعذر ما بلغه الدليل، لكن بلغك الدليل ولا عذر لك، وجمهور علماء المسلمين على المنع من ذلك وأنه حرام وأنه زنا، فلا داعي للمغالطة في أحكام الله تعالى ورسوله. ما فتوى سيادتكم في مال أو دعته في دفتر توفيه ويدر عائدا سنويا؟ بارك الله فيك، ما أدري تقصد أودعته في دفتر توفيه، ما أدري تقصد أنك مثلا الراتب أو غيره من المال تضعه في صندوق أو تضعه مثلا في رصيدك ويزداد شيئا فشيء، هذا عادي، إن كنت تضعه في بنوك تضعه في بنوك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك الله يهديك بين الرصيدتين، خل الانتهين ان شاء الله تجين هناك اعلمك. انا مستعجل تجاوبني عليها ان شاء الله. بين السجدتين كان يحرك، بين السجدتين يجيب. نعم الدعاء ربي اغفر لي وارحمني. نعم نعم نعم اشهد ان لا اله الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم صل على محمد. وان كان الدفتر العائد يعني به على ارصدة البنوك ياخذ عائد يحط دراهم وياخذ زيادة، فهذا هو الربا. بارك الله فيك. من لبس شراب كيف يكون صفة المس على الخفين؟ هل يجوز باستمرار؟ يا أخي إذا لبست الشراب أو الخفين بعد تمام الطهارة بعد أن تتوضأ ولمستهما تمسح عليهما إن كنت مقيم في بلدك يوم وليلة فقط، يوم وليلة، وإن كنت مسافر ثلاثة أيام من لياليها. هذا المس على الخفين تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به جمهور علماء المسلمين بجوازه، يسمى المسح على الخفين، وعلى كل له تفاصيل وأحكام تجدها في كتب الفقه. بارك الله فيك. رجل نام عن صلاة العصر والمغرب وقام قبل صلاة العشاء، ماذا عليه وكيف يكون صفة قضاء للصلاة؟ هذا إذا كان نائم نوما غالب ما هو متلاعب، فالحمد لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن كان نوم عامد يعني لن يقوم حتى يقضي وطره من النوم وجعل الصلاة جانب، هذا من الذين قال الله عنهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال عنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أما إن كان نوم غالب غير مقصود فلا حرج عليه إن شاء الله ولا إثم، يصلي متى ما استيقظ ويبدأ بالصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فيصليها، بل إن صلاتها أدى ما هو قضى، النائم اللي نومه غالب غير متلاعب فصلاته أدى لأن وقته وقت قام وقت قيامه، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر لا كفارة له إلا ذلك. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما انقلبوا من خيبر، قال من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ قال بلال أنا، حراسة اهتمام بالصلاة. فبلال رضي الله عنه واجه نحو الفجر حتى إذا بدأ الفجر أيقظهم، فلعل النوم أخذ به وأخذ الجميع النوم ولم ينقذهم إلا حر الشمس. فأول من استيقظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال ما لك يا بلال لن تكون عهدت أن تحرسنا؟ قال بلى يا رسول الله ولكن أخذ بي الذي أخذ بك. فقال هذا مكان حضرنا به شيطان، ثم تأخروا قليلا وأمر المؤذن فأذن وصلوا سنة الفجر ثم صلاة الفجر، يعتبر هذا وقت النائم إذا كان غير متلاعب. هل الطفل يشفع للوالدين عندما يموت وهو صغير؟ إذا صبر واحتسب نعم يشفع إن شاء الله، ثبت في ذلك في الحديث الصحيح، وإن جزع وحصل منه ما الجزع قد يقطع الجزع الشفاعة. أنا هذا جاء الظاهر رجل رجع من الحج إلى بيته وعمل ذبيحة ودعا الناس إلى وليمة، هل في ذلك مراعاة؟ ما في شيء إن شاء الله تعالى، يعني لو ذبح الذبيحة شكرا لله على تيسير نعمة الحج وجمع زملائه وجيرانه ليرى بعضهم بعض ويسلم بعضهم على بعض، ما أعلم في ذلك بأس إن شاء الله. كيف نتخلص من القرين ووساوسه؟ القرين لا خلاص منه، عان الله وإياكم وعاذنا الله منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا ومعه القرين، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم، أي أسلم من شره، فهو مع كل إنسان، ولكن مع الاستعادة ومع الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية يخف كيد كثير، إذا استعملت الأوراد صباح ومساء وعند النوم ضعف كيد، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل يجوز للابن الزواج زوجه، زوجه والديه، زوجة والديه بعد وفاته أو بعد طلاقه، يعني بعد موت والديه؟ رجل تزوج بزوجة ولده بعد وفاته أو بعد طلاق الزوجة، هداك الله هداك الله، زوجة الوالد هذه نص الله عليها في القرآن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما زوجة الولد فالله يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، هذه حليلة زوجته،